تفضل. السؤال انه هو عن قيء الصغير شو حكمه؟ يعني اظن بالفقه الحنفي ما فرقوا بين قيء الصغير وقيء الكبير. لاحظت كيف؟ في بعض المذاهب فرقوا بالصبي الذي لم يطعم شيئا، يعني فقط هي من رضاع امه. لاحظوا بعدين في نقطة تانية ممكن يعتمد عليه للتخفيف، لانه بعض الامهات الظاهر بيعانوا من هذا الامر، شايف ممكن التخفيف بانه لسرعة القيء في بعض الاطفال، لسرعة القيء بتقول انه هذا ما استقر في المعدة، اذا لم يستقر بالمعدة لا يحكم بنجاسته. تفضل. من واجبات الغسل والنزول المني اذا انفصل عن مقره بشهوه صراحه، بس اذا انفصل عن مقره انا ما كثير لحقت. يعني انا حاولت اشرحها، والله بجوز انا ما اعرف اشرحها، يعني انه هون حسيت انت انه في شيء حيطلع منك، لاحظت كيف؟ بعدين هديت حالك لما طلع هذا الشيء ما كان في شهوه ابدا. هي يعني المسألة التي تتصور في ذلك. فلذلك الحنفية ما اشترطوا انه تستمر الشهوة الى خروج المني، وان كان هو بمعظم الاحوال هيك بيصير، ما اشترطوا الى خروج المني يكون شهوة، لكن بده يكون لما بداية الفعل يكون هو شعر انه سيخرج منه ماء. في كان سؤال هناك، تفضل. هذا ما بينقل وضوء عند الحنفية. نعم، في سؤال ثاني. نعم تفضل. أنا طبعاً كل واحد بيحكي على شيء اللي طلع عليه. لاحظت كيف قدماء الحنفية كلهم بيقولوا مكروه، من المحدثين وأنا بحترم معلوماته ورأيه كثير هو ابن الهمام من علماء الأكابر في ذلك. لاحظت كيف قال إن تحريره لهذه المسألة إنه هو ما في كراهة، الكراهة تأتي من تأخير وقت المغرب. لا طول بالك، أنا خليني نكمل حكي. فمن تأخير وقت المغرب، فلذلك كل واحد عنده سلطة على مسجد، الرجاء عدم تأخير وقت المغرب. لاحظت كيف؟ يعني أنا إذا فتت على المسجد وبعد الأذان بثلاث تسبيحات كما قال الإمام أبو حنيفة أقمنا الصلاة، هذا المغرب. لكن أنا فوت على المسجد، لاحظت كيف؟ بعد لي شي خمس دقائق، بعض مساجد عشر دقائق، لاحظت كيف؟ ما تقام الصلاة. فالإمام ابن الهمام قال بهالحالة إذا واحد صلى ركعتين خفيفتين خاصة لأجل تحية مسجد أو ما إلى ذلك، هذا الوقت جائز وليس مكروها. لاحظت كيف؟ وخاصة إذا هو ليس له من الأمر شيء. أما إذا أنا بقول لك هذا من عندي الكلام، إذا كان هو إمام وبدأ أخره إقامة المغرب عشان هو يصلي ركعتين، أنا شخصيا بفضل أنه لا يصلي ركعتين وضروري يقيم الصلاة. إذن هذا ليس من أوقات الكراهة التي نص عليه في الحديث. القدماء الحنفية قالوا بالكراهة لأجل تأخير وقت المغرب. الممارسة تبعنا في معظم الأحوال نحن عم نأخر وقت المغرب. فلذلك يعني أنا استغربت، كان بالمسجد الأموي كان في إمام حنفي إمام شافعي، الإمام الحنفي يصلي بعد الشافعي، أنا استغربتها. رفت كي يعني الحنفية حكموا بكراهة الصلاة مشان التأخير الوقت. لاحظت كي بغض النظر عما هو اعتقادك، بجوز يكون اعتقادك مخالف لاعتقادي، بس أنا اللي بطلب من جميع الناس ومن نفسي إنه لا تأخر صلاة المغرب، مثل ما بيقول العوام المغرب غريب صحيح. لاحظت كي لا تأخر صلاة المغرب. نعم. لا سؤال مو على المغرب. العصر. هو في أو بيجي معنا التفصيل أوقات صلاة العصر قبل ما في وقت كراهة أبدا، بعد بيصير في وقت كراهة مستمرة. إذا أنت عم تقصد أوقات الكراهة الشديدة هي عندما يعني تقريبا ببلادنا بيكون بحدود بيقولوا ثلاث درج، يعني بتطلع 12 دقيقة تقريبا، الدرجة هي أربع دقائق وثلاث درج بيصيروا 12 دقيقة، يعني حول 12 دقيقة. إذا أنا آسف ما سمعت أول السؤال، لا قبل المغرب ب 12 دقيقة هذا بيصير وقت الكراهة الشديدة الذي يعني الإنسان لو صلى فيها فرض العصر ولازم يصلي فرض العصر لأنه فرض بيكون ارتكب إثم لأنه أخره لهذا الوقت. بس مو أنه يقول أنا والله ما بدي ارتكب إثم ما حصلي العصر، لا بدي يصلي العصر لكن هو في إثم للتأخير. نعم. الإنسان مسافر في ضيعة غريبة ما بيعرفها، بضطر للصلاة وما معه ماء، يجب عليه طلب الماء من الجوار ولا معه شيء يتيمم؟ إن غلب على ظنه أنهم يعطونه يجب عليه، وإن غلب على ظنه أنهم لا يعطونه لا يجب عليه، وإذا استوى عند الطرفان الأولى أنه يسأل. نعم، لا نجاوب الصفح الكتابات حتى ما يندموا، لأن ما بدنا. عند غسل الميت هل يجب الغسل؟ في عند المذاهب الأربعة أصل لا يجب الغسل، يعني في من قال إنه الوضوء يجب، لكن ما حدا قال وجوب الغسل. بالمذهب الحنفي لا في وضوء ولا في غسل. إذا تعرض الجسم للغبار تجوز مسح عوضا عن ضرب اليدين؟ نعم يجوز، إذا كان في غبار كافي لمسح الوجه واليدين في التيمم. نحن عم نحكي عن التيمم، لأن صار أنا عم استعجل شوي، نحن عم نحكي عن التيمم. إذا كان في غبار كافي لمسح الوجه واليدين فهذا يجزي عن ضربتين اللتين قلنا لهم، قلنا عنهما. ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ المني هو الذي يعني يحصل منه الخلقة، الله سبحانه وتعالى يخلق فيها بني آدم، واضح كيف؟ وقلنا يتميز بالدفق والفتور بعده والرائحة البيض وأشياء تانية ذكروها. المذي هو بيخرج بدون دفق وبيكون عن شهوة، بيكون سائل رقيق، واضح كيف؟ الودي ما بيخرج دائما، يخرج في بعض الأحوال عند يلي الله يعين الشباب لما يمتنع عليه هذا الأمر، واضح كيف؟ بيصير بتجمع وبيصير له خسارة ويخرج بعض البول، بعد البول بيخرج هذا بشكل متكتل، بيكون أبيض متكتل، هذا هو الودي، وهي كلها غير موجب الغسل إلا المني، فقط المني الذي يوجب الغسل. بينما المذي نجس في الفقه الحنفي، والودي نجس في الفقه الحنفي لأنه عم يخرج من السبيلين وهو ناقض للوضوء لكن لا يوجب الغسل. هل يكفي دلك السلب ليطهر من المني؟ نعم، هي رح نجي لباب النجازات إذا الله أحيانا، إذا كان جاف، إذا كان رطب لا يكفي دلكه، واضح كيف؟ الحنفية قالوا هو يغسل إذا كان رطبا ويفرك فرك، يعني بإزالة أكبر قدر منكم إذا كان جافا. قال صلى الله عليه وسلم، معلش هذا ما له علاقة ببحثنا أبدا، بس أنا لحب جاوبه لأنه كل واحد له صرعة بعقله، شايف كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه، هل مقصود به الجنوب فقط أم الذي لا يعمل به؟ يصلحوا لي إذا غلط، هذا الحديث مو موجود ولا بديوان من دواوين السنة، وأول من ذكره في كتابه هو على عيني وراسي من فوق سيدنا الإمام الغزالي. لاحظت كيف؟ شعوري، أنا عم أحكي عن شعوري، شعوري إنه هذا مناقض لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى كل حياته لا يدخر وسعا في صغير ولا كبير إلا بتعليم القرآن، حاشا وكلا إنه النبي، أنا هذا ظني، حاشا، إذا بجيب لي حديث حطه على راسي بقول لك أنا طلعت بخبر لا تأخذي، أنا بظني حاشا وكلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه، يعني يمنع الناس من تلاوة القرآن، لأنه هذا للأسف شو عم يكون نتيجته؟ نتيجته عم يكون في كتير ناس بيشتغلوا بأشياء تانية بيقول لك أنا لا بدي ألعن القرآن لا بدي القرآن يلعني. لاحظت كيف؟ من وين إجيت؟ حسب تحليلي، بيجو يكون تحليلي غلط. في عندي كتاب اسمه تنبيه الغافلين، مكتوب كاتبه الإمام أبو ليث السمرقندي، بيذكر فيه عن ميمون ابن مهران، ميمون ابن مهران أحد السابعين، بيقول رب تال يقول ألا لعنة الله على الكاذبين فيلعن نفسه. شايف كيف؟ لاحظتوا كيف الفرق؟ لاحظتوا الفرق بين الجملة العامة الطامة التي خلقت حاجزا بين كل الناس والقرآن الكريم، وبين هالكلمة تبع ميمون ابن مهران. كلمة ميمون ابن مهران أنا بفهمها تماما، لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني بيكون عم يلعن الكاذبين هو كاذب، عم يلعن الظالمين وهو ظالم، في اللعنة كذا في القرآن، هو عم يلعن نفسه بكل. لاحظت كيف الفكرة؟ وهذا شيء معتبر. لاحظت كيف؟ يعني شو هذا؟ هذا بدل انه نحن لازم، وانا ظني قد اكون مخطئا، هالكلام من ميمون ابن مهران تسلسل وتغير لأجل الرواية بمعنى وصار منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ظني، صلح لي إذا غلط، شايف؟ أنا ما وجدت هذا الحديث في ديوان من دواوين السنة. النقطة الثانية، وهي طريقة أبو حنيفة، أنا لا لي مثل أبو حنيفة ولا لي فقيه، طريقة أبو حنيفة كان يستنبط من القرآن الكريم ومن حياة النبي معاني قطعية ويقيس عليها حتى الأحاديث الصحيحة. مو كل أحاديث صحيحة كان يأخذ بها على ظاهرها، أولها تأويل بعيد. لاحظت كيف؟ هذا الحديث ما له أصل أصلا في علمي، بجوز أنت بتطلع عليه ما له أصل. لاحظت كيف؟ أنا ظني أنه هذا مناقض لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما عرفت عنه في يوم من الأيام هجر القرآن لما عطى بساطة للأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والله لازم أبكي بس أنا ما ببكي. لاحظت كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كل ما نزل عليه وحي يقوف قدام الملأ من قريش بالمطاف ويؤذى، يصير إذاء عليه صلى الله عليه وسلم. مين اللي الداية؟ الداية الصحابة، قالوا هذا النبي عم يؤذى كل مرة، خلي واحد منا يقوم بداله. قال ابن مسعود دا يقوم بداله، أكل قتله ابن مسعود. لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك هذا الحديث في نظري أنا ما بنصح ولا واحد يعمل بمقتضى، شايف كيف؟ بنصح الكل يعمله بمقتضى إذا كان هو في لعنة بالقرآن وهو عم يذكره وهو متخلق بهذا الخلق. لاحظت كيف؟ وأنا إن شاء الله قلبي مفتوح، يلي بيقول لي هذا لا موجود بسنن الترمذي بالباب الفلاني أو بمسند البزار أو كذا، يجيب لي إياه وأنا والله بحطه على راسي وبقول لك كل الكلام اللي حكيته غلط أنا. لاحظت كيف؟ وإن كان هذا خلاف قواعد الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة كان، أنا هذا فهمي، قد يكون فهمي خاطئ، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر وسعا في بث القرآن ونقله. قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح، هذا حافظينه، هذاك الحديث ما هذا حافظه، بلغوا عني ولو آية. قالوا هذا لا، صلى الله عليه وسلم ما قاله، بلغوا عني ولو آية، هذا حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي مشكلة. شو هي المشكلة؟ أنا أعيش في زمان هيك شعوري، إن شاء الله أنت ما تكون هيك، أنا أعيش في زمان كل واحد من المتكلمين بالعربية ومن غير متكلمين بالعربية في حاجز بينه وبين القرآن. أنا بتمنى على الله أنه شوف يوم تتكسر كل هالحواجز هاي، شايف كيف؟ إجاني واحد، أنا وينك؟ لا لي شيخ ولا لي صاحب طريق. إجاني واحد وقت كنت ببريطانيا وما بيتكلم العربية، هي مشان يعني تشجعوا نفسكم بلا لعن بلا شيء. ما في الله سبحانه وتعالى بده يلعن واحد عم يقرأ كلامه، أنت هيك تتصور؟ ما حصلت كيف؟ واحد إجاني ببريطانيا قال لي بدي ورد، قلت له بدك تقرأ كل يوم؟ بدي قديش عطيته؟ يمكن جزء من القرآن. قال لي أنا ما بعرف. قلت له أنا ما دخلت، هيك بدك تساوي يعني؟ أنا يبست راسي. شو صار؟ شو صار؟ بعد 4 أو 5 أشهر بيرن التليفون بالعيادة عندي بيقول لي والله أنا خلصت أول ختم، شايف كيف؟ بعدين كل فترة وفترة بيرن لي تليفون أنا خلصت ختم. هاي القصة مو مشان المنفخة، أنا شو استفدت من هالقصة؟ هذا رجل كان يظن نفسه أنه ما بيستطيع أن يقرأ القرآن، ولما أنا يبست راسي إجا هو قرأ القرآن. ما بعرف شلون قرأه، شو مفشكال، شو غير أحرف، ما بعرف، لكن هذا حضر مأدوبة الله سبحانه وتعالى. أنا ظني، إذا كان ظني غلط، هذا الحديث وهو ليس بحديث، هذا بيمنع الناس من أن يأتوا إلى مأدوبة الله. واضح كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله هي القرآن. لاحظوا، فلذلك يا سادتي يا موالينا، هذا الحديث لا تجيبه على بالك منه. في عنا الشيخ الأكبر الله يرضى عنه، وإن كان في ناس بيستحوا من ذكر اسمه، بيقول لك لما تقول سبحان الله استحضر كلمة بالقرآن أولى، يعني عم يقول لك الشيخ الأكبر حتى لما تجيب الذكر تبعك اربطه بالقرآن، أنت عم تقرأ قرآن. لما تقول لا إله إلا الله، ليش هلأ بنبدأ نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ليش هيك بنبدأها؟ لأنه هي مذكورة بسورة سيدنا محمد، شايف كي؟ أنا عم أقرأ قرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله، شايف كي؟ هيك بيقول الشيخ الأكبر، بيقول كل ذكر أنت بدك تذكره اربطه بالقرآن. وين اللعن؟ وين صفي هذا اللعن؟ أنا بالنسبة لي ما عاد له بحل، شايف كي؟ فلذلك يا سيدي أنا بحترم الأحاديث، لكن هذا الحديث عندي مشكلة معه. لاحظت كيف؟ وهالمشكلة خاصة بعصرة، بجوز بعصور أخرى ما في مشكلة، لكن بعصرنا في مشكلة. كنا نحن قاعدين مع جماعة من اللي بيقرأوا قرآن، واضح كيف؟ من لم يجود القرآن آثمه. قلت له والله هذا على عيني وراسي، بس هو مو شغلته الفقه، الفقهاء بتاخذ منهم حلال وحرام وآثمه. هذا شيخ عبد الوهاب دبسو زيت لما ألف كتابه هداية الرحمن قال هذا وجوب اصطلاحي وليس وجوبا شرعيا، لاحظت كيف؟ وتناقشنا على حسب اطلاعي، انا ما بدعي انه احطط بكل شيء، على حسب اطلاعي ما استطاعوا يجيبوا لي نقل واحد عن فقيه بانه هذا، لاحظت كيف؟ انه اللي ما بيجوز القران قاسم شو يعني، بمعنى انه يا اخي بلا هذا القران، بلا ما تقرا قران، روح اعمل تسبيحات، روح اعمل صلاه على النبي، كله هذا شيء عظيم، لكن انا بنصحك مثل ما قال سيدنا الشيخ الاكبر، لما بدك تعمل تسبيحه ارجع على القران، لاحظت كيف؟ سبحان الله أو في آية فسبحان الله حين تقول الحمد لله أول سورة الكهف أو أول سورة الفاتحة، لاحظت كيف؟ حاول كل شيء ترجعه للقرآن. هذا أنا أطلت الجواب على هذا السؤال لأنه بالنسبة لي هذا يعتبر مشكلة كبرى، فلذلك المرجو منكم سادتي جميعا، أنتم كلكم أحسن بدي، المرجو منكم أنه تحسنوا علاقتكم مع القرآن. أنا نظري بجوز أن نظري خاطئ، كل ياتكم علاقتكم مع القرآن لا كما ينبغي، شايفين؟ ففعلوها بشيء يقر ويسر عين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القائل بلغوا عندي ولو آية. إذا أنت عم تسألني عن الحكم الشرعي إنه الذي لا يجود إنه ما بيدرج تحت هذا الاسم الآن، أنا ما أدري بما يحاسبه الله سبحانه وتعالى، لكن أنا اللي بعرفه إذا في واحد ما عم يرضى يتعلم التجويد، الحمد لله في مشايخ بيعلموا التجويد وين ما رحت، لاحظ واحد ما عم يرضى يتعلم التجويد، انا هذا نظرتي، اذا كان واحد ما عم يجود وهو ما عم يقرا القران والاخر ما عم يجود يقرا القران، الثاني افضل من الاول، هذا هي نظرتي، هي انا شبه مقتنع بها او شبه متاكد منها، اما بيأسم ما يأسم الله اعلم. وبعدين هلا بدنا نحكي نفضح حالنا شوي، كلياتنا مرتكبين معاصي واثام، شي بنعد وشي ما بنعد، هلا لما نجي للقران بدنا نقول لا انا ما بدي ارتكب اسم، ما بدي ارتكب محرم. ما هو الدليل عند الساده الحنفيه على نقض الوضوء بخروج الدم؟ في حديث صحيح اذا احدث احدكم في صلاته فلياخذ بانفه ثم ينصرف. شو معنى هذا الحديث؟ هي بدها تجي معنى الصلاة ما بيجوز تقطع الفرض، وحتى عند الحنفية النافلة ما بيجوز تقطع لغير سبب، لاحظ. فهون شلون يعني هذا صار معه مشكلة؟ قال الظاهر انه هو نزل له دم واخذ انفه وطلع، شو معناته؟ معناته الدم ناقض للوضوء، شايف كيف؟ وفي علماء، في سعيد ابن المسيب وفي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وفي علماء قبل الإمام أبو حنيفة وبعد الإمام أبو حنيفة قالوا بذلك. ما معنى يتأخر البرء؟ يعني مثلا أنا ترجم لك إياها بكلام بزمان، واحد قال لي بفرنسا بيقولوا الرشح بياخد أسبوع وبروسيا بياخد أسبوعين، شايف كيف؟ إذا كان صح هذا الكلام، هذا الرشح بدل ما ياخد أسبوع بيصير بياخد 10 أيام، الله سبحانه وتعالى ما أمرك بالغسل لأجل ذلك. الوضوء عادة ما بيسبب مشكلة، يعني أنت هاي المشاكل تظهر بالغسل، إنه الواحد عم ومو بيحمدوا الله، احمدوا الله نحن مغمورين بالنعم، هلا بيجي واحد بيطق لي طقة بيصير المي سخنة، وين نحن؟ ما عندنا شيء، وعندنا ملابس وعندنا أشكال ألوان بزمان، يعني أنا سمعت عن بعض الناس بيكسر التلج مشان يغتسل وكذا، نحن ما عندنا هيك شغلات منه. بعد الغسل وجد ماء أبيض أو بللا هل يجب عليه الغسل مرة أخرى؟ هذا إذا كان مني، قالوا الحنفية إذا كان هو نام أو بال، في واحدة ثالثة نسيتها، واضح كيف ما يجب عليه الإعادة. بغير هاي الأحوال نعم يجب الإعادة، يعني إذا إنسان مشى بعض خطوات، نعم. فإذا كان الإنسان بعد ما اغتسل بدون واحدة من هذه الثلاثة وجد شيء عليه إعادة الغسل، إمتى ما يجب إعادة الغسل في الفقه الحنفي؟ إذا كان نام أو بال بعد ذلك أو مشى بعض خطوات. في الدرس الأول قلتم تقسيم الشرع الطبي ضروريات حاجيات تحسينيات، تحت أي مسمى هذا التقسيم؟ تحت مسمى أنه كل واحد منا عم يعيش بحياته، واضح كيف؟ مثلي أنا ما بحكي عن غيري، عم أخبط خبط عشواء، ما لي عارفان شو الضروري شو اللازم، واضح كيف؟ هون الشرع طبعا الإمام الشاطبي أخذه من القرآن الكريم وأخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرع عمل لك أولويات، لاحظت كيف؟ وكثير منا بيصير بحياته شغلتين، واضح؟ يا بدك تساوي هي، يا بدك تساوي هي. انا رح اذكركم هذا يروى حديث، وان كان هو ما ثبت انه حديث، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. هلا معظم متكلمين بيحكوا عنه على ايش؟ على اساس انه لازم تحبوا الدنيا. انصحكم تحبوا الدنيا، انا بقولكم شايف كيف؟ هذا الحديث ما له علاقه بالدنيا، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. شو معناتها؟ معناتها هي الشغله اذا ما صارت اليوم بتصير بكره، اذا ما صارت بكره بتصير السنه الجايه، اذا ما صارت السنه الجايه بتصير بعد 10 سنين. هي معنات اعمل هيك. اللي ما بيصدقني يرجع لشرح المناوي بفيض القدير، هو ذاكر هذا الشرح. واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، اذا في شيء عمل اخروي ما تاجله. لاحظت كيف؟ العمل الدنيوي يقبل التاجيل. لاحظت كيف؟ فهذا هو معنى الحديث الذي يساء فهمه، وليس بحديث يروى عن سيدنا عمر، يروى عن سيدنا علي. فإذا نرجع له، ليش الشاطبي قسم لضروريات وحاجيات وتحسينيات؟ لأن ببعض الأحوال الإنسان بيصير عنده شيئين، واضح كيف؟ بيصير عنده شيئين وبده يقدم واحد، ما بيحسن وما ماله مثل الجن يعني بيوكل واحد وبروح، لا، هو بده يقدم واحد على الثاني، وهذا الثاني بيجوز يروح لما يقدم الاول. فلذلك قسم الامام الشاطبي لهذا التقسيم، الضروريات تقدم على الحاجيات، والحاجيات تقدم على التحسينيات. فكل واحد بحياته بده يكون عنده اولويات. انا ما يفزعني لاجل ذلك انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو. كل صباح انا فكر حالي انا مسلم ابا عن جد، كل صباح عم يصير معي هذا الشيء، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او مبقها. انا اخشى اسال من الله السداد واسال من الله التوفيق، انا اخشى بيوم اختار اختيار يروح لي ديني كله. لاحظت كيف؟ فلذلك كل واحد منا عرضة لهذا. يلي ما بيعرف شو هي الضروريات، هلا رح اضربكم عليه مثال اخر انا شفته بالجامع اللي مصلي فيه هيك، ما بعرف هون شو الترتيب. في كثير ناس، طبعا انا وقت كنت صغير ما كان في كراسي بالمسجد، الحمد لله لا في كراسي، وبتلاقي الكراسي معباية. نين خلقوا هدول ما بعرف من الجلالة سنة. لاحظت كيف؟ تلاقي الكراسي معباية وكله شو بيفكر حاله؟ فكر حاله قاري فقه، هاي صلاة القاعد، انا قاعد على الكرسي. لا، هذا اسمه صلاة المومي. ليش؟ لأنه هو ما عم يسجد على الأرض، هو عم يسجد عم يومي إيماء بالسجود، هذا اسمه صلاة المومي. عند الحنفية ما بتصح صلاة المومي ما دام هو بيستطيع أنه يسجد على الأرض، والنافلة ما بتصح مطلقا. لاحظت كيف؟ بيجوز عند الشافعي أخف شوي بس كمان بده يكون في ضرر. فلذلك نحن تقسيم سيدنا الشاطبي لضروريات وحاجيات وتحسينيات، الواقع نحن بحاجة له كتير، لأنه هلأ كل شيء عندنا ضرورة. انا عم كثر لكم الامثله. لاحظ كل واحد بيحسن يستطيع السجود على الارض، لو ما بيحسن يقوم ويقعد مشان ركبه او كذا يصلي على الارض، يسجد على الارض. لا يسجد اللي انا عم صلي صلاه قاعد، هي ما اسمها صلاه قاعد، اسمها صلاه موبي. لاحظوا لكم مثال اخر، انا كنت مره عم صلي، الله يتوب علي على هذيك الصلاه، لاحظت كيف؟ واحد عم يسال شيخ، قال له عليك صيام شهرين متتابعين، قال له ما بستطيع، قال له اطعم 60 مسكينا. انا شو عم ساوي؟ عم صلي يعني اللهم. بعد ما سلمت قلت له يا أخونا أنت بتصوم رمضان؟ قال إيه بصوم رمضان. قلت له معناتها بتحسن تصوم شهرين متتابعين، ليش يعني ما بتحسن؟ لاحظت يعني ليش أنا بجيب هالسيرة؟ عم بجيب هالسيرة لأنه كل واحد منا بيظن أنه هذا ضرورة، هي ما بتكون حتى حاجة. لاحظت كيف؟ فلذلك انتبهوا، هذا تقسيم الإمام الشاطبي تقسيم حيوي مطلوب لكل واحد منا في عصرنا. لأنه والله صاب اكتئاب وبدأ تطلع برات البيت، تطلع على الزبدان مدري على أوروبا مدري وين، صاب اكتئاب. ليش في واحدة بيموت جوزة ما بيصير معها اكتئاب؟ في قال في. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني نحن عم نتوسع بقضية الضروريات، وين هي الضرورة؟ خير إن شاء الله يصير اكتئاب، الرجال كمان بيصير معهم اكتئاب. لاحظت كيف؟ يعني هون سيدي لعله احد الفوارق بيننا وبين ساداتنا الصحابة، لعله هذا الفارق. شايف كيف؟ هن عندهم امر الله خلاص ما له كلام، نحن لا، هذا عليه بكالوريا معلش اذا فطف، وهذا شو هالحكي؟ منين هذا الحكي اجا؟ انا لحضركم مثال، وان كان هو النبي صلى الله عليه وسلم خطأ اللي عمله، لكن شوفوا كيف الصحابي عمله. الصحابي كان مضروب على راسه وقال لهم أنا أصابتني جنابي وإذا اغتسلت بدي موت. قالوا له ما لك إلا تغتسل. هذا كان بعيد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو عمل هذا الزلمة؟ اغتسل ومات. أنا ما عم أعطيك حكم شرعي هون، مو هيك الحكم الشرعي. لكن لاحظتوا كيف الصحابة يعني لو بده يموت بده يقدم أمر الله على أمره مو على كيفه. هذا موقن إنه إذا اغتسل بده يموت واغتسل ومات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لامن هذول اللي قالوا، ما عم قلك انه هيك لازم انت تعمل، لكن انا عم بوضح لك كيف كان هن يمتثلوا الامر حتى لو كان بده يموتهم، وكيف نحن بيكون بس انا خنصر رجلي الشمال بجوز هذا ينطعج شوي اذا هاي صارت ضروره. فلذلك اللي انا بظن انه معظمكم لازم تقروا هي بحث الضروريات والتحسينيات. نعم. الإسلام هل يعتبر من وجبات الغسل؟ عند الحنفية لا، يستحب، يعني مستحب لمن أسلم أن يغتسل، لكن ما اعتبره من وجبات الغسل. هذا السؤال جاوبنا عنه وبرد سأجاوب عنه مرة ثانية. هل يتعدد الغسل لخروج المني؟ نعم يتعدد إذا لم يحصل بول أو نوم أو مشي. تشرح لنا قول الحنفية أنه القيام ركن زائد. هلأ شرحت لكم يا يعني لأنه ما بيصح الواحد يصلي بومي إذا هو بيستطيع السجود على الأرض، لكن القيام شو صار فيه؟ القيام صار قاعد. النافلة شو بتساوي فيها؟ بتصلي وانت قاعد. الحنفية بيقولوا من عجز عن السجود له أن لا يقوم كذا، يعني أمور بجوز أنت توافق على بعض أو توافق، بس هي كلها بيجي إن شاء الله بحاول إشرحها أكثر لما نأتي إلى هذا. تدرج الكتب في تعلم الفقه الحنفي. شخصيا ما كنت اعتقد فيه، بس الظاهر في ناس هيك، لاحظت كيف؟ فلذلك اللي الله عاطيه هيك فهم خارق وذكاء خارق مو ضروري يتدرج، لاحظت كيف؟ انا لما رحت لعند الشيخ ابو اليسر عابدين الله يرحمه بدي اقرا الحاشيه، ما قال لي يا ابني شو قريت، وانا ما كنت قري شيء، لاحظت كيف؟ ودغري بدالي بالحاشيه، لاحظت كيف؟ فالتدرج أنا كنت لا أعتقد به، لكن معظم الناس محصورة أفكارهم بيحتاجوا للتدرج. شايف كيف؟ أنا برأيي هذا الكتاب، هذا مراقي الفلاح، كتاب مبسط ومنور بأحاديث النبي، يعني كل صفحة بتلاقي كذا حديث للنبي. الفقه أنا بقولكم صراحة الفقه مادة جافة، لاحظت كيف؟ لما هو ينورها بالأحاديث تبع النبي صلى الله عليه وسلم بلش على مادة متألقة، مادة محبوبة، لاحظوا كيف بالنسبة إلي على الأقل، لاحظوا كيف. فلذلك إذا بدك تبدأ بالعبادات ابدأ بمراقي الفلاح، بدك تزيد أكثر اقرأ الاختيار مشان بقية الأشياء الأخرى، بعدين بدك تنتقل للحاشية. الحاشية عبارتها ليست صعبة، لكن هي بجوز في صعوبة بالمحاكمة والأقوال. الهداية مثل ما بيقول شيخ مصطفى الزرقا الله يرحمه هو أصعب كتاب بالفقه الحنفي، واضح كيف؟ فلذلك هون الله يجزيهم الخير ساداتنا اللي طلعوا لنا رخصه، طلعوا لنا رخصه بكتاب الهدايه، وانا اذا بدي ابدا لكم بقراءه الهدايه يمكن بيسقط لتربعه بعدين. في الرسائل صحيح انا نسيت، انتم بالمسجد جامع التوبه هاي الواقع كانت ايه في عصرنا، هاي الرسائل مبسطه جدا، يعني انا كما شكوت انه في حاجز بين الناس وبين القران اشكو انه في حاجز بينهم وبين الفقه. هاللغات والعبارات الفقهيه قد لا تصلح لكثير من اهل عصرنا، فلذلك ان تغلبوا على هذه المشكله الله يرحم الشيخ هشام برهاني ومن قام بذلك، واضح كيف؟ تغلبوا على المشكله باصدار هالنشرات اللي في كتاب الصلاه وكتاب الزكاه، واظنها هي مبسطه. وعلى كل حال ما بقول انه حتكون مبسطه لكل، اذا واحد منكم استشكل شيء منها يسال اهل العلم، عندكم اهل العلم بالمساجد وعندكم حلقات وعندكم كذا، فكبدايه بتكون بدايه طيبه جدا. وانا ارجو اتمنى على الله لو نحسن كل هذا الفقه نستطيع نبسطه بهالشكل. إذا واحد عمل عمليه يعني بده مين يأممه ولا هو خلاص يصلي بدون تيمم بدون وضوء؟ يعني القول المعتمد إذا في واحد بتمون عليه مثل ابنك، هلا اذا قلنا زوجتك بيعترضوا علينا هم بدنا نرسل هذا، شايف كيف؟ بيكون الاولى انه يخليه. اذا ما في مين يعني بده يكون واحد يتأفف او خادمه او كذا او هذا، لا انت صلي كما انت. انتهى الوقت. معلش انتهى الوقت، لكن انا بضل عم جاوب على الاسئلة حتى تنتهي، حتى يفرج الله. مشان شو؟ مشان ما تقولوا لي ان بدنا نعملها مع الدرس. مع الدرس ما في اسئلة. سؤال ايه حاضر. احدث الانسان اثناء اغتساله اخرج ريح مثلا، شو بيترتب عليه بعد انتهاء من الغسل؟ اذا كان بعد الارتهاب من الغسل احدث حدث اصغر بده يعيد وضوءه. اذا خلال الغسل هو اللي حيغسل اعضاء الوضوء بعد ذلك يجزئه ذلك. اذا كان هو ما حيغسلهم لا يجزئه، بيكون محدثا حدثا اصغر. نعم تفضل. الوضوء بعد غسل الفرج لا أظن ظني أنه تجزئ التسمية. السؤال أنه الوضوء الذي هو يكون في ترتيب الرابع أو الخامس أتى، أنه هل يحتاج إلى تسمية جديدة؟ أظن لا يحتاج، لأنه بيكون إنسان تجرد في هذا الحال، ومن غير الأدب أن يسمي الله على هذه الحال. نعم. بعد ضرب التراب هل مطلوب أنه يزيل أثر التراب؟ يسن نفضهما. ليش؟ لأنه في بعض الكتب يقولوا لك هذا بيكون مثل مسلي، إذا أنا حطيت تراب كثير على وشي بيصيروا حواجبي ويصيروا شايف كيف. فلذلك يسن نفضهما. ما هو لازم؟ يعني إذا واحد فعل ذلك وعبى وشه تراب وهذا هذا صح تيممه وإن كان خالف السنة. سيأتي إن شاء الله. أنا قلت في بعض النقاط في التيمم ما قلناها، إن شاء الله نقولها في الدرس القادم. الحجر إذا كان أساسه من صعيد الأرض يجزئ عند الحنفية. نعم. صعيد الأرض يعني كل ما كان على وجهها باستثناء الشجر والمعادن. تغسيل الميت إذا كانت الميت مرأة هل يضرها إذا انزلع القبر غير محارمها؟ يضر الغسل؟ السؤال أنه إذا أنزل المرأة في قبرها غير محارمها هل هذا ينقض الغسل؟ على علمي لا، لا ينقض الغسل. لا. ومثل ما قلت لكم بالماضي تغسيل الميت عند المذاهب الأربعة ما بيستوجب غسل. أظن في بعضهم لعل يكون الحنابلة أوجبوا الوضوء وليس الغسل. إذا بيخلل بين أصابعه بالتيمم؟ نعم، التخليل سنة أيضا في التيمم. والإمام السرخسي ذاكر أنه لابد من نزع الخاتم، لكن معظم الحنفية بيقولوا إذا كان الخاتم واسع لا يجب نزعه، وإذا كان ضيقا يجب نزعه كما في الوضوء. يعني معظم علماء الحنفي ما فرقوا بين الوضوء والتيمم بمسألة الخاتم، اللي فرق بينات الإمام السبخسي. في قول بكفاية الكفين فقط في السؤال أنه في قول بكفاية الكفين فقط في التيمم، هذا عند غير الحنفي. في مذاهب من المذاهب أربعة قالوا بكفاية الكفين، لكن هذا ليس قول الحنفي ولا الشافعي. سورة يتكسوا عن التيمم في واحد المقصود سيدي هو استيعاب العضو، استيعاب العضو هذا المقصود. لاحظت كيف؟ بأي كيفية كانت، ولو كان هذيك الكيفية اللي تحقنا منها انه عم يحط كل شافة هيك، لو ساوى على هذا النمط بصح تيممه، لكن بيكون يعني لا. انا الهدفي من هذه المحاضرات تبسيط الامور للعموم. انا بنظر انه هذيك فيها تبسيط، فيها بساطة كثير، لما بدي اعمل هيك فيها حرج كثير بيصير. نعم. هون صار في إشكال، لأنه أزال طلع إيده كأنه يعني المقصود أنه ما لأنه متى ما أزال يده عن العضو لاحظت صار بده ضربة جديدة. ما عم نكرر السؤال عم إنسان. نعم، لأنه أنا حامي ضغري في الجو. نعم. صاحب عذر ثلاث بول هل يكفيه وضوء واحد لأداء وقضاء؟ لا، إذا كان بنفس الوقت صاحب العذر كسل سبول هي لك فيه وضوء أحد لأداء وقضاء، إذا كان بنفس الوقت يكفي، إذا كان بوقتين مختلفين العبرة هون لأوقات الصلاة. سيأتي معنا بحث المعذور، سيأتي معنا إذا كان هذا بوقتين مختلفين لا يكفي، لأنه عند الحنفية بقول المعتمد بخروج الوقت ينتقض وضوءه، بده يجدد وضوء. نعم. السؤال انه لفظ الشهادة بعد الوضوء لما بعد غسل، مو انت اللي سألت عن التسمية كمان؟ لاحظت كيف؟ أنا ظني ما عندي دليل عليه، كان ظني أنه بده يكون بعد ما انتهاء من الغسل كله، لأنه يقبح بالإنسان أنه يكون كاشف عورته وعم يذكر الله سبحانه وتعالى. في سؤال هون تفضل. إذا تحديث المرأة في الصلاة عند قراءة القرآن، تحريك الرأس إذا كانت حركة بسيطة لا تفسد الصلاة، شايف كيف؟ وإذا كانت حركة مبالغ فيها تفسد الصلاة. هذا بالنسبة لتحريك الرأس. علما بدنا نحط، يعني أبو حنيفة وغيره من العلماء القدامى قالوا إنه المفسد للصلاة إنه إذا نظرت إلى هذا الرجل تظنه لا يصلي. وأنا ظني، هذا ظني صلحوا لي إذا غلط، يلي عم حرك رأسه بالقراءة أنا ما بظن إنه ليس في الصلاة. إذا سؤال، إذا غلب على ظنه إنه بده يقرب إذا تحمم، بيقرب لما بيغتسل لما لا؟ هذا ما له اعتبار هون، غلبت الظن أنا ركزت عليه كثير، هون ما له اعتبار. هون قالوا الاعتبار إما بالتجربة أو بسؤال طبيب مسلم حاذق، لاحظت كيف؟ فلذلك هون غلبت الظن، لا في كثير ناس خويفة كثير، عرفت كيف؟ ما له اعتبار هون. في سؤال آخر؟ إن شاء الله هيك انبسطوا على هالطريقة أحسن من الطريقة القديمة. وجزاكم الله عنا خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد.